قش البيوت من الباب وخد العصيرة وجي من الفرح عالباب اوعى الرضية تجيب الراجع عالباب لان الرضية عايشة بس لمزاجها من طول ما معطنا ليروق البال لأن الرضية عايشة بس لمزاجها من طول ما معك مال يروق البال ومزاجها وإذا قال لي مالك تمل الغير بمزاجها تاخد مزاجها وفي وشك ترد الباب قال لي غويت للأسف روح للعصير البيت وخش كلامه زي الدواء لجروح العليل بتخش قولوا بسنا زي الفرح عالقلب الحزين بتخش وعبيت الردي ماليش عصيب عمارة راجل مع بره دخل البيت بعمارة راجل مع بره دخل البيت عمارة بعدك في بيته ده أكبر عيب وخسارة يجبيني خمارة ناس طالحة وناس بتخش قال لي يا عشرة الأصيل لعبت الزمان شيله وأبو أصلي أما الخسيس الردي أما الخسيس الردي في بحر الهموم لز واللي تعز في عينيك الملاح ينشال الشرف اللي يغرى الشرف يغير على عرضه واللي يبيع الشرف يغنى عليه عرضه واللي يسب الحر لازم ينسب في عرضه يا دنيا لك طبع على سبع الرجال بالصوت الحر لازم ينسب في عرضه يا دنيا لك طبع على سبع الرجال بالصوت، بالسلطين العد على سيده وعلى الصوت، وترفع الندلة على عمه بقاله صوت، والحر ما يملش أبدا ولو تضربه بالصوت، يفضل الموت ولا يهنش عليه عرضه. الراجل الجد يا جبني بطبعه حلو، الراجل الجد يا جبني بطبعه حلو، ما يحبش الكبر متواضع ودغري وحلو، أما المعون الراجي عمره ما ينضح. بقول الراجل الجد يا جبني بطبعه حلو، ما غني او علي ما يحبش الكبر متواضع ودغري وحلو، اما المعون الردي عمره ما ينضح حلو. بقول عبيط عمل جمال وحمله مال ورا منه، خلف الحقيبه وخلى الجد ورا ورا منه، بكلمي ولد وجفني العين ورا. هل الجمال الجلب ورحت فين يا مولد، يا نازل السوق نبكي الحر ده مولد، ارمي حمولك وقل وقوم يا مولد، خسارة المولد يمشي الجلخ ورا يا بكرة ليش وتمسك تشتالي سوادك سك، لا وحي السيد المرسي، لا وحي السيد المرسي، خيالك مو خيالك جمالك جمالك سبحان من جمالك. جمال بلا جمال طاح الجد عالغارب، جمال وخمال كوهب النار عالغارب، بعد ما كان جيدة صبح يمشي ورا الغارب. جمال بلا جمال طاح الجد عالغارب، جمال وخمال عظيم الغندرة واهل المهن يخضوه يشربوا لبن مركارة ولم يخضوه مش عيب على كار الجمل لما الولاد يخضوه خسر اللي ولد خدوه ركنوه ورا شف عليا من الاخطار وداريني ده انا سر وقاضي وبات عليك داريني يا طبيب معي جرح سكن القلب داريني جرب يا طبيب اكشف عليا من الاخطار ومحيط والقعر والبين صبح في الديار ومحيط خايف أقول شايف العزول ومحيط وصبحت أمشي وأقول الحق وخلي التكات بالله والحمد لله طيب من خمر عزان الأم بحر الحنان ونبع من الحسنات وحضن لحسن الأمان وحضن لحسن الأمان وعسرة حسنات لو رضيت عليك يوم تخلي دنيتك حسنات شلتك ليالي وقفة بيك على قدمها واجب عليك تبوسي ليدي وقدمها حديث سمعناه عن النبي قال الجنة تحت قدمها عن الأب قدمها ورضا عليك حسنات بقول الأم بحر الحنان ونبع من الحسنات وحضنا حسن الأمان وعد فيها حسنات لو رضيت عليك يوم تخلي دنيتك حسنات شلتك ليالي وقفة بيك على قدمها واجب عليك تبوسي ليدي وقدمها حديث سمعنا عن سيدنا النبي قال الجنة تحت أقدمها على الأب قدمها ورضا عليك حسنات يا أمي يا غالي علي كل قاد في وحلية عمال أقول توبة ما تبشي ليه واللي مشى ظلم وعرف ربه ما تبشي ليه عمال اقول توبة لقلبي ما تبشي ليه واللي ابتلى في الغرام عن حبه ما تبشي ليه واللي مشى ظلم وعرف ربه ما تبشي ليه وصبحت حيران ولا عارف جل النوبة وكل مرة قل سماح لك لله والنوبة كم مرة قل لك يا قلبي توب ولو نوبة واللي وقع نوبة مع الواطي ما تبشي ليه ويا ربي توبة قبل المعاصي ويا ربي توبة قبل المعاصي ده القبر يضيق القبر ضايق وحسابه قاسي ربي توبة للنبي توبة لله توبة قبل المعاصي ده القبر ضايق وحسابه قاسي شركة شريفون للإنتاج الفني.